نعم طريح ببابه، من لي سواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمت طريح ببابه، من لي سواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. في رحاب الله غيرك أم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الصلاة والسلام على نبي الله محمد معلم الناس الخير، من دلنا على الله سبحانه وتعالى، وعلى إخوانه الأنبياء، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان هذه الحلقة معرفة الأنبياء بالله تعالى. الله، لقد كان لهذا الاسم هيبته ولهذا اللقب جلالته في قلوب الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين والعلماء الربانيين، إذا تذاكروا عظمة الله طاشت عقولهم ووجلت قلوبهم، فإذا استيقظوا من ذلك سارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية والأقوال الطيبة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. معرفة آدم عليه السلام أبو البشر وأول الأنبياء، معرفته بالله تعالى. آدم عليه السلام حين وقع في الذنب ندم ندما شديدا وأسف على ما فات، وعرف خطأه واعترف بذنبه وانطرح بين يدي ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وقيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وروي أن آدم عليه السلام قال: يا رب، خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني، أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفره لي. قال: فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال آدم عليه السلام: يا رب، ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له: بلى. وعطست فقلت: يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له: بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ فقال: نعم. وروي عن مجاهد أنه كان يقول في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: الكلمات يا اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يروى أن آدم عليه السلام كان يبكي بعد هبوطه من الجنة حتى يخوض في دمه، فكان جبريل يأتيه عليهما السلام فيقول: كم هذا البكاء؟ ولسان حاله يجيب: يا عاذل المشتاق دعه، فإنه يطوي على الزفرات غير حشاك. لو كان قلبك قلبه ما لمته، حاشاك مما عنده حاشاك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا معرفته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمن طريح ببابك، من لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمن طريح ببابك، من لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.